العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ هذا الكتاب ونشرحه ونتدارسه، وفي هذه الأيام على وجه الخصوص نلاحظ ما يجري في العالم الإسلامي من انتفاضات كثيرة يغضب فيها المسلمون لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يناله من بعض أهل الشرك والكفر من مخاصمة مفتعلة ومحاولة لإثارة المسلمين والاعتداء على سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أرادوا الإنصاف لأمعنوا في هذه السيرة، فما أكثر ما كتب فيها من مؤلفات وما ترجم من هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية، فلو أنصفوا لقرأوا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وتأملوها وأدركوا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفضائل وما كان عليه من السلوك النبيل الذي عد به النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين سيرته متاحة لجميع الناس، كتبت بأقلام كثيرة، وحتى ما كتبه أرباب السير ناقشه علماء الحديث بضوابطهم ومقاييسهم ليحكموا على الصحيح منه من الضعيف ومما يعد موضوعاً. فلله ما أعدل أهل الإسلام حينما يدونون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرضوها على مقاييس علماء الحديث فيثبتون منها ما يصح لديهم ويتوقفون عند بعضها مما ربما يعد مبالغات وربما هو صحيح، ولكن المقاييس النقدية لم تحكم عليه بالصحة بسبب خلل ما وقع في تطبيق تلك المقاييس. وهذا القاضي عياض رحمه الله يعرض لنا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وقيمه النبيلة ما يجدر بالمتأمل أن يدرك منهم رفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق. وعدوان غير المسلمين على شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفعة، فهو كالعود الذي يوضع في النار يظن واضعه أنه سيؤذي هذا العود ويحرقه، ولكن الريح الفواحة التي تصدر عنه تزيده سمواً وتقديراً لدى من اشتم رائحته. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتعرض له سفهاء الناس بالتقول عليه، فيزيد ذلك في شخصه الكريم بياناً وإظهاراً لما أكرمه الله به سبحانه وتعالى على سائر خلقه. ولله در أحد المنصفين، وربما لم يكن من أهل الإسلام، ولكنه قال كلمة في هذه الأيام يتناقلها الناس جميعا، قال: لو تكلم إنسان ما عن اليهود وطعن فيهم لقالوا عن سلوكه إنه معاداة للسامية، وإن تكلم في المرأة وما يجب عليها حيال زوجها وبيتها وأولادها قالوا عن ذلك إنها عبودية، ولو تكلم عن ذوي البشرة السمراء من الخلق لقالوا عنها عنصرية، لكنه إذا تكلم عن الإسلام وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم قيل عن ذلك حرية شخصية. فلله ما أصدق هذا القائل وما أجلى هذا القول وأصدقه وأنبله حينما يكشف عن هذه الحقيقة ويميط اللتام عنها في حق الغير. أن تتكلم يعد ذلك خطأ وأمرا فاضحا، لكن أن يتكلم السفهاء عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم يعد ذلك بالنسبة إلى بعض أولئك السفهاء حرية شخصية ما ينبغي أن يعترض عليها أحد. نقول لهؤلاء كما قال الله تعالى: من كفر فعليه كفره، والكفر ملة واحدة، وماذا بعد الكفر؟ ليس بعد الكفر ذنب. لو تأملوا حقيقة عقائدهم وعرضوها على الفطرة السوية وقارنوها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أنهم ينعقون في واد سحيق لن ينالوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. والقاضي عياض في الباب الثاني من القسم الأول وفي فصلنا هذا اليوم يتكلم على نظافة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طهارته وعلى نقاوته وعلى طهارة ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام، وكيف أن المسلمين الذين عاصروه من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكرمونه ويظنون ويرون أنهم يكرمون أنفسهم بما يتلقفونه من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد لا يبادر إلى جمع عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبادر إلى شرب دمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم بما هم أهله ويبين لهم أن هذا التقدير لنبيهم عليه الصلاة والسلام لا يزيدهم إلا سلامة وكرما من الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزهته عن الأقذار وعورات الجسد. طيب الريح المقصود به طيب الرائحة كما جاء في بعض النسخ. نعم. فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله سبحانه وتعالى بالنظافة والطهارة البدنية والمعنوية، فهو طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وفرض الله عليه سبحانه وتعالى الطهارة والنظافة تعليما لأمته وللناس أجمعين من خلال فريضتي الوضوء والغسل. في الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى للناس الطهارة الصغرى وهي الوضوء 5 مرات لخمس صلوات، وربما احتاج الإنسان إلى أن يتوضأ لمرات كثيرة، يتوضأ لصلاة عيد ويتوضأ لصلاة استسقاء ويتوضأ لصلاة الكسوف ويتوضأ لصلاة الخسوف ويتوضأ لصلاة الجنازة. ما أكثر ما يحتاج الإنسان إلى الوضوء، بل قد يتوضأ لنوافل فتتكرر منه الطهارة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء على في حق الوضوء على الوضوء نور على نور، أي أن المسلم إذا توضأ لصلاة فأداها ثم توضأ من جديد إنما يكتسب نورا من الله سبحانه وتعالى، مع أن وضوءه الأول لم ينتقض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الكبير لهذه الطهارة حينما شبهها بالنهر الجاري على بيت أحد من الناس يتوضأ منه 5 مرات في اليوم والليلة. وتساءل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه سؤالا إنكاريا لا يستطيع أحد أن يثبت خلاف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أيبقى من درنه شيء؟ من يفعل هذا ويتوضأ المرة تلو المرة، أيبقى من درنه شيء من الأوساخ التي قد تعلق ببدنه ومن الذنوب التي يقترفها؟ فحينما يغسل أعضاءه في وضوئه تتساقط ذنوبه وتخرج من تلك الأعضاء مع قطرات الماء التي تسيل من كل عضو. ثم بعد ذلك الطهارة الكبرى المفروضة بعد الحدث وبعد النقاء من دم الحيض والنفاس والمسنونة والمرغب إليها المفضلة المستحبة في أوقات وأوقات، في يوم العيد، في يوم الجمعة، في مواقف كثيرة يسن للمسلم أن يغتسل ويتطهر. هذا كله كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طهارة ونظافة شرعية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها الناس من المسلمين. ولهذا إذا طبقنا ديننا التطبيق الصحيح والصادق ما كان لمسلم أن يرى بيت أخيه المسلم وهو في غير تحل بنظافة، أو أن يرى فناء بيته، أو أن يرى شوارع المسلمين. القدارة مستقبحة في الإسلام، المسلم مطالب بأن يكون طاهرا مطهرا نظيفا في ملبسه وفي شخصه وفي موضع صلاته، وقس على هذا موضع نومه وموضع أكله وموضع درسه وموضع جلوسه وموضع وقوفه. كل هذه المواضع التي يتواجد فيها الإنسان ينبغي أن تكون طاهرة ونظيفة. لكن إذا رأيت مسلما على خلاف ذلك فاعلم أنه لا يفقه دينه ولا يطبق أحكام شرعه. نعم. خصال الفطرة العشر. خصال الفطرة العشر التي طلب بها نبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل المراد بها الخصال خصال الفطرة، والفطرة هي الخلقة السوية التي فطر الله الناس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هي أن يشعر الإنسان بأنه بحاجة إلى رب يحميه وينقذه وينجيه في المواقف الصعبة. وكل الظروف التي نمر بها ونشعر فيها بحرج شديد لا مخرج لنا منها ولا أمل إلا في الله سبحانه وتعالى، ولهذا نتوجه إليه: يا رب، يا الله، يا حفيظ، يا لطيف، وهكذا نناديه باسمه سبحانه وتعالى بأحد أسمائه التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، نطلب منه النجاة ونبرز ونظهر حاجتنا إليه سبحانه وتعالى. والفطرة السوية لا تجعل الإنسان يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسرة والأهل والمجتمع قد يربي الإنسان السوي على غير ذلك، فيهوده وينصره ويمجسه ويجعله يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن في مواقف الفزع كل ذلك يتلاشى ويبرز في نفس الإنسان حاجته إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى. وهذه الخصال العشرة أو خصال الفطرة السوية خمس منها تنظيف وخمس منها إزالة. خمس الخصال التي هي إزالة منها أو هي: قص الشارب، وقص الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، وإعفاء اللحية. وخمس الخصال التي هي إزالة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وانتقاص الماء الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وهو مفسر على أنه الاستنجاء، تلك المكرمة العظيمة التي كان أهل مسجد قباء من المدينة يعتادونها ويستعملون الماء في الاستنجاء في الوقت الذي كان أكثر الناس يستجمرون بالحجر ونحوه، فأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، والناس لا يعرفون عنهم هذا، فبين مكرمتهم هذه بقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالطهارة بالاستنجاء وغسل البراجم، والمراد بالبراجم عقد الأصابع، فالإصبع عظيمات بين كل عظمة وأخرى عقدة من 360 عقدة التي تمثل مفاصل الإنسان، وهذه العقد الجلد عليها ينكمش، فمن توضأ أو اغتسل أو غسل يديه قد لا يعرك الجلد جيدا، فلا يتخلله الماء، لا يتخلل هذه العقد. فهذه خصال الفطرة العشرة التي امتحن الله بها نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأكدها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو جاء مكملا لرسالة إبراهيم عليه السلام وغيره من الرسل، وهو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، وهو يعني بذلك دعاء سيدنا إبراهيم بعد أن فرغ من بناء المسجد الحرام، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيا خاتما لرسله في البلد الحرام يرفع راية التوحيد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي عرفت عنه هذه المكارم كلها كان يتواضع إذا تحدث عن نفسه، بل يعلم المسلمين ألا يغالوا في حبه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لا تطروني كما أطر النصارى عيسى بن مريم. ولهذا عمد علماء الحديث إلى كل ما روي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقدوه بموازين النقد العلمي، وصححوا ما صححوا وضعفوا ما ضعفوا وأنكروا ما أنكروا، وكل ذلك ليس فيه شيء من التهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فيه إبعاد للغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال: بني الدين على النظافة. بني الدين على النظافة، هذا الحديث ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، نقلا عن الحافظ العراقي بأنه لم يجده. ووجدت أحاديث أخرى في السنة بعضها ضعيف وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فيما يروى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وقال عنه الحافظ العراقي: حديث ضعيف. وحديث ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإيمان، وهو أيضا عند أهل الحديث ضعيف. ومثل هذا الحديث بقريب من لفظه ما يتناوله الناس في زماننا هذا من قولهم: الدين النظافة، فهو لفظه شبيه بهذا الحديث. ومن الأحاديث أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. والأفنية جمع فناء، والمراد بها ساحة البيت. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسابقه: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله بنى الإسلام على النظافة، ولا يدخل الجنة إلا كل نظيف. فهذه بعض الأحاديث التي أوردها بعض علماء السيرة، ونقدها علماء الحديث، وهي غير الحديث الذي أورده القاضي رحمه الله، والذي حكم عليه الإمام السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي بأنه لم يجده. وهذا من البحث العلمي الدقيق الذي عليه علماء الإسلام، لا يغالون ولا يفرطون. وقاعدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم. حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد. سفيان بن العاص ابن أحمد بن العاص من شيوخ القاضي عياض، درس في بلنسية وانتقل منها حينما هاجمها النصارى، وأخذ عنه كثير من أهل العلم في الأندلس. توفي رحمه الله عام 520. نعم. قالوا: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا أبو العباس الرازي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم. الإمام مسلم القشيري صاحب الصحيح، مسلم بن الحجاج، الذي جمع في حديثه 12,000 حديث خلال 15 عاما، وتوفي رحمه الله عام 261. والبخاري رحمه الله توفي قبله عام 256. وهما صاحب الكتابين الشهيرين في الصحة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أنس بن مالك رحمه الله، وهو ابن السيدة الصحابية الجليلة أم سليم، توفي زوجها مالك وخطبها من بعده أبو طلحة في الإسلام، وكان وقتها لم يسلم بعد، فاشترطت عليه الإسلام فأسلم. وأكرم بأبي طلحة من صحابي جليل شهد له الناس وشهدت له كتب فضائل الصحابة بالبطولة والدفاع عن الإسلام، ونال فخر تكوين الأسرة المسلمة مع أم سليم التي أودعت ابنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنس وكان صغيرا، وقالت اجعله عندك يخدمك يا رسول الله، فتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه منه وتفقى على يديه وتعلم منه العلم الغزير، وروى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث أنه ما شم، يعني بلفظ ما شممت، فهو سيدنا أنس ما شم عنبرا ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم يحكم به صحابي نشأ خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه مبني على تجربة وعلى صلة وعلى علاقة قوية وارتباط. والعطر والعنبر والمسك هما نوعان من خمسة تعرف بأصول كل عطر، خمسة أنواع تعتبر أصول كل عطر. العنبر وهو من المخلوقات البحرية، والكافور وهو نوع بل أنواع من الشجر، والمسك وهو بعض دم الغزال كما قال الشاعر، والزعفران وهو بعض أنواع النباتات البصلية، والعود وهو بعض أنواع الطيب يتبخر به. فهذه تعرف بأنه أصول كل طيب ورائحة عطرة. فأنس رضي الله عنه وأرضاه عن تجربة وعن خلطة، ولا شك أن الخلطة والملاصقة وشدة الاتصال دليل واضح وحكم قوي على من أنت على صلة به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأهل وخيركم خيركم لأهله، لأنك قد تخفي بعض مظاهر سلوكك غير الطبيعي وغير الجيد مع زملائك في العمل ومع جيرانك ومع بعض الناس من معارفك، لكنك لم تستطيع أن تخفيه أبدا عن أهل بيتك، وخيركم خيركم لأهلي. فهذا أنس رضي الله عنه وأرضاه، صحبته وثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنذ الطفولة، وكما قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لما صنعت هذا قط أو لما لم تصنع هذا. وربما أرسله فتلهى مع بعض الغلمان، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجده لا يزال يلعب مع الأطفال فيداعبه ويقول له يا أنيس، لا يشتمه ولا ينهره ولا يظهر تجاهه أي غضب. وهذه من مكارم التربية التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده، قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. جونة العطار هي الوعاء الذي يضع فيه العطر صانع العطر وهو العطار، ويتلفظ بها بالهمز وبتسهيل الهمز، جونة عطار وجؤنة العطار. وراوي الحديث يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على خده، قال وجد لها بردا وسلاما وريحا طيبة ما وجدها في أيدي غيره. وهذه شهادة أخرى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يصدر عن جسده الشريف من ريح طيبة. نعم. قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف بين الصبيان بريحها. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعطر أحيانا، وقد يتهمنا بعض الملحدين بأن الريح الطيبة التي تصدر عن يد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت نتيجة عطر، وهو يتعطر لا شك عليه الصلاة والسلام، ولكن هيهات أن يصدقوا. فرواة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون بأن هذه الريح الطيبة التي تصدر عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في جميع أحواله، سواء تعطر أو لم يتعطر. وقد يتعطر الإنسان لساعة معينة ويذهب ريح العطر، ولكن ريح نبينا صلى الله عليه وسلم فواحة على مدى الساعات الطوال، حتى إنه يعرف بمسه لرأس الصبي، فقد يداعب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان ويضع أيديهم على رؤوسهم ويربت عليهم، هذا الفعل تصدر عنه رائحة فواحة، كل من يشم الطفل فيجد عنه يجد عنده تلك الرائحة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مس رأسه. نعم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس على نطع فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. النطع هو الجلد، يطلق عندنا على جلد الشاه بعد سلخها و يعني دبغه بالصور المعهودة عند الناس وتجفيفه واستعماله للجلوس عليه. والجلد المراد يعني بالنطع يطلق أيضا على البساط الكبير المصنوع من الجلد، وعليه يضرب عنق المختص منه. والجلد هذا الذي يستعمله ربما كانت العرب تستعمله أيضا لتلقي الدقيق من الحب الذي يطحن في الرحى، كما قال الشاعر زهير بن أبي سلمى في وصف الحرب: فتعرككم عرك الرحى عرك الرحى بتفالها. ويسمى التفال إذا وضع تحت الرحى وتلقى عنه من يستعمل رحى طاحن الحب يسمى التفال. ويسمى الرقعة عندنا، ومما عرف في صدر الإسلام أن القرآن كتب بعضه حينما كان ينزل في الرقاع وهي الجلود. وهذا الحديث يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم أنس أو بيت أبي طلحة وسمى الراوي ببيت أنس ولم يقل بيت أم أنس، مخافة أن يتصور أنها كنية لامرأة أخرى غير أم أنس الحقيقية المعروفة بأم سليم. والنبي جلس أو اضطجع على الجلد الذي كان موجودا بالبيت ونام وتصبب عرقه، وجاءت أم سليم فبدأت تمسح عنه العرق، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعلين ذلك؟ قالت: نجعله في الطيب طيبنا وهو أطيب الطيب لتطيب أبنائهم. انظر إلى ذكاء هذه المرأة الصحابية الجليلة صاحبة المواقف المشهورة التي وهبت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه ويتربى في بيته ويتعلم ويتفقه عليه. هذه الصحابية الجليلة وجدت في عرق النبي صلى الله عليه وسلم مادة عطرية تفوق الطيب، تطيب بها الطيب. ومن المعلوم أن العرق مما يصدر عن جسد الإنسان بسبب الحرارة، الماء الذي يسيل من مسام جسد الإنسان أو كما توصف بالرطوبة الصادرة عن جسد الإنسان بسبب الحرارة أو بعض المواقف، هذه المادة هي طاهرة في المسلم والكافر. يعني كل ما يصدر عن الإنسان من عرق ولعاب ودمع وغير ذلك هذا شيء طاهر. فوجد في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوق الطهارة وهو منتهى الطيب، فكانت تعطر به الطيب لتجعله فواحا بصورة أكبر ولفترة أطول. نعم. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. هذا حديث آخر عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ويريده صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم الإمام البخاري في تاريخه الكبير الذي نقل فيه رجال الحديث، يقول بأنه لا يعرف طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمسه الغلمان فقط كما تقدم في الحديث السابق، وإنما لمجرد مروره في الطريق. إذا مر في الطريق فإنه تعرف تلك الطريق ويعرف مرور النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالرائحة الفواحة التي تركها أثرا له عليه الصلاة والسلام. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم. هذه الرائحة كما يقول ابن راهويه أو ابن راهوية هي رائحة خلقية ليست ناشئة عن طيب كما تقدم. وروى المزني عن جابر: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان يشج علي مسكا. يروي المزني وهو من أعلام الشافعية رحمه الله تعالى، وكان رجلا عالما ضليعا ومجادلا قوي الحجة، حتى قالوا فيه إنه لو ناظر الشيطان لغلبه. الإمام المزني رحمه الله لقوة علمه وغزارة وقوة حجته ودقة فهمه واستيعابه لو ناظر الشيطان وجادله لغلبه. فالإمام يروي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فرأى خاتم النبوة، والمراد بخاتم النبوة مجموعة أشعار في كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر كالزر، تبدو كالزر واحد الأزرار. فقال حينما رآها بدت له من تحت، زال عنها الرداء أو القميص في وهو النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى تلك الحالتين، لما رآها جابر التقمها بفمه، قال ما زال يجد لتلك المصة وتلك القبلة أثرا فواحا في فمه. وهذا ليس بغريب، فقد روي عن إمام قراءتنا الإمام نافع رحمه الله أنه إذا قرأ القرآن فاحت من فمه ريح طيبة. قيل له من أين هذا؟ قال من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فمي، رآه في المنام على تلك الحالة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر لم يبين القاضي عياض راويه، ولم يرد له سندا، وإنما عزاه إلى مطلق من يحب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام السيوطي في كتابه مناهل الصفا بتخريج أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحديث نقلا عن البيهقي ليس بصحيح، ووصفه بأنه موضوع. لكن إراد القاضي له كأنه هنا في الشفاء في هذا الباب لمجرد الإشارة إلى أن معناه قد يكون صحيحا، لأن السيدة عائشة سوف ترد عنها رواية أخرى يفهم منها هذا المعنى. اقرأ. أسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء، من الأذى، فقال: يا عائشة، أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟ محمد بن سعد صاحب كتاب طبقات الصحابة، متوفى عام 230، وهو كاتب الواقدي، والواقدي كابن إسحاق من علماء السير المتقدمين ومن أهل المدينة الذين جمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض رواياتهم ضعف لكن عملهم مبارك يأخذ منه المسلمون الكثير مما صححه علماء الحديث. فالواقدي يورد حديثا عن سيدة عائشة أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة ثم خرج وعقبه في نفس الموضع من يريد أن يقضي حاجته لا يجد أثرا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألت عن ذلك قال لها: إن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء. وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله. هذا الحديث يعني نص المؤلف على عدم شهرته، ولكنه قال بعض أهل العلم من الشافعية يرون بطهارة ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من الحدثين البول والغائط، فما يخرج من القبل والدبر يعد طاهرا. وهذا الرأي بعض أهل العلم من المالكية كما يذكر المؤلف هنا قواه ورآه يصح. وسيورد المؤلف بعض الوقائع التي شرب فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه وبوله ونحو هذا، وما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعودوا إلى مثل ذلك، بل ما بين لهم وذكر أن هذا نجاسة ما ينبغي أن يطعموها، بل إنه دعا لهم أيضا حينما علم بمن شرب دمه عليه الصلاة والسلام أو شرب بوله، دعا له بالشفاء الأكيد وعدم الإصابة من داء في البطن ونحو هذا. نعم. قد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية، وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث علي رضي الله عنه: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، فقلت: طبت حيا وميتا. قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيته صغيرا، تزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء، ورزقه الله منها الحسن والحسين، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده يعود إلى هذا الأصل المبارك. الإمام علي هو الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أهل بيته، وغسله بثيابه، فكانوا يمررون أيديهم في الغسل فوق الثياب، وبعد أن فرغوا من ذلك وضعوه عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه المسلمون، فكانوا يدخلون إلى الحجرة الشريفة جماعات جماعات يصلون عليه ويخرجون، ثم دفن حيث قبض. وذلك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو رجل الموقف، وفي كل موقف كان رجل الموقف كما يقال اليوم، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ابنته السيدة عائشة وبين يديها رضي الله عنها وأرضاها، دعي من خارج المدينة في بيت له، فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مضطجعا فقبله وقال عنه: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وجد له تلك الرائحة الفواحة حتى بعد موته. ومن المعلوم أن الصحابة اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدفن بالمدينة أم يدفن بمكة أم يدفن بالشام حيث تدفن الأنبياء في بيت المقدس. فكان رجل الموقف، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض. فكانت كلمته هذه الكلمة الفاصلة التي جعلت المسلمين يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في حجرته زرافات ووحدان يصلون عليه، ثم دفن في تلك الحجرة المباركة، وقبره إلى يومنا هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الأنبياء لا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل إبراهيم في مدينة الخليل، وهذا القبر الشريف عصمه الله وحفظ فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يتلقى سلام المسلمين صباح مساء في زيارته لهم ويرد عليهم السلام. وقد تساءل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي حينما أخبرهم بذلك، قال: كيف وقد رممت يا رسول الله؟ قال: أما علمت أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء؟ فهذا النبي المبارك والعبد الصالح الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من سائر الإنسانية على مدى القرون المتطاولة يبعثه بختام الرسالات ويبلغ عنه رسالة التوحيد وينشر هذا الدين الحنيف، ويتولى المسلمون من بعده إبلاغ هذه الرسالة، هذا النبي الصالح والعبد الصالح يزيده الله رفعة كل يوم مهما تكلم أعداؤه ومهما تقولوا في شخصه صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي شريعته، فإنهم ينعقون في واد سحيق لا يضرون نبي الإنسانية والرحمة المهداة وصاحب الدين الخاتم، بل يزيده ذلك رفعة بحول الله وطوله. ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد، ونصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له، وقوله لن تصيبه النار. مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري المحدث رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أيضا مالك بن سنان هذا. وسيدنا سعيد أبو سعيد الخدري هو راوي حديث الفاتحة، بركة الفاتحة وما لها من نفع عظيم في شفاء المعتل ومن يصاب ومن يؤذى ومن يلدغ، وقد قرأها كما جاء في الحديث الصحيح على سيد قوم فعافاه الله. نعم. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته، فقال له عليه السلام ويل لك من الناس وويل لهم منك، ولم ينكره عليه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه هو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر، وابن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان صاحب كلمة حق لا يجامل في الحق ولا يهادن ولا يتراجع، رفع راية الإسلام وأرادها أن تكون خلافة صحيحة لا ملكا متوارثا، فحارب وقاتل وخاصم وجادل حتى لقي ربه شهيدا بحول الله وطوله. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه دافع بكل شجاعة عن كل مظلوم، ودعا المسلمين إلى أن يجعلوا دولة الإسلام خلافة لا ملكا متوارثة، خلافة على سنة الخلفاء الراشدين، وكما أعادها إلى تلك السنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فكانت في عهده النتائج الباهرة، ولكنه حورب وخشي أن يكون سببا في موت المسلمين فيما لا طائل له، فدخل على أمه أسماء يسألها فقالت له الكلمة المشهورة يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، فدعته إلى ألا يبالي بما قد يفعل به ويمثل بعد موته، وحصل ما كان متوقعا. والأنكى من هذا أن الذي قتله لم يكفه ذلك، كما هو شأن الظالمين في كل عصر وفي كل مصر، لا يكتفون بأن يقتلوا المسلم ويغسلوه ويكفنوه ويدفنوه، لا، تمثيل، فعلقوه في الشجرة. والأدهى من هذا والأمر أن تدعى أمه لتراه معلقة لينفطر قلبها اعتقادا منهم، ولكن امرأة مثل أسماء بنت أبي بكر التي خدمت الدعوة منذ لحظاتها الأولى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الروح القوية والشجاعة، كانت فعلا أم شهيد ومضرب مثل لكل أم شهيد على مدى العصور والدهور، فنظرت إليه معلقا ولم تبكي ولم تتلعتم، وقالت لمن فعل به ذلك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أنت حرمته من الدنيا وكثرة العمل الصالح فيها، هذا صحيح، ولكنك سبقك هو إلى إفساد حياتك في الآخرة بأن تكون من أهل النار. فانظر إلى هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب لكل أم شهيد ممن قدمنا الأبناء وقدمنا الأزواج وقدمنا كل من يعولهن في هذه الحياة الدنيا، فيا لها من رباطة جأش يجر بكل مسلمة أن تتحلى بها حينما يحل الكرب ويقع المكروه فتسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم. وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بولة فقال لها: لن تشتكي وجع بطنك أبدا. هذه المرأة هي حاضنته رضي الله عنها وأرضاها، أم أيمن بركة الحبشية التي عاشت معه في مكة وعاشت معه في المدينة رضي الله عنها وأرضاها، والتي أكرمها الله في هجرتها حينما أدركها العطش وهي مهاجرة تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصابها العطش فأنقذها الله سبحانه وتعالى بأن ساق إليها مطرا بل ريقها وشفى نفسها من الموت عطشا. نعم. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة. وحديث هذه المرأة التي شربت بولة صحيح، ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح. الدارقطني هو الإمام علي بن عمر رضي الله عنه وارضاه، المتوفى في آخر القرن الرابع عام 385، هو من بعد البخاري ومن بعد مسلم، لكنه رأى يقينا منه بصحة هذا الحديث أنه على الإمامين أن يخرجاه في صحيحيهما. نعم. واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبوله في ليله في قدح من عيدانة، وفي نص آخر أنه قدح من فخار، والعيدانة ليست جمع عود العيدان، وإنما هي اسم من أسماء النخلة في مرحلة من مراحل نموها، فمن المعلوم أن النخلة تكون فسيلة وكلما نمت وارتفعت على وجه الأرض العرب كانت تسميها باسم، فإحدى مراحلها تسمى عيدانة، فكانت إذا قصت وقطعت هذه النخلة يؤخذ منها ما يجوف ويشبه القدح، يصبح كالقدح يستعمل في لحفظ الماء ونحوه من السوائل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من هذا النوع يبول فيه في آخر الليل إذا احتاج إلى ذلك، فالتقطت هي هذا القدح وشربت ما فيه، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والسلامة والعافية، ولم ينهها ولم يخبرها بأنها شربت نجاسة أو كذا، وهذا دليل لبعض أهل العلم من الشافعية على أن ما يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس العرق والدمع واللعاب فقط، بل حتى الحدث البول والدم ونحو هذا يعد طاهرا. نعم. روى حديثها ابن جريج وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة. وروي عن أمه آمنة أنها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر. وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وعن علي رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عينه. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ، قال عكرمة لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا. انتهى الفصل. يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فحتى مع غطيطه عليه الصلاة والسلام الذي قد يفسر بالنوم الثقيل ما كان ذلك يمنعه أو يفقده الطهارة. والمالكية علماؤنا نصوا على أن النوم الثقيل يبطل الطهارة، ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسدها باعتباره ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فأكرم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي بعثه الله في آخر الزمان خاتما للرسالة مبلغا عن الله. منحنا الله سبحانه وتعالى فضل الانتساب إلى قومه والانتساب إلى دينه وحمل رسالته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بصحبته ونيل شفاعته والحصول على درجات العلا في جنان رب العالمين ممتعين بالنظر إلى وجه الله الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.